فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم المتاجرة بالعملات في بيعها وشرائها؟ لا بأس بذلك، هذا يسمى الصرف، لا بد من التقابض في المجلس، تقابض في المجلس، فبيع العملات لازم من التقابض. نعم.